بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. إذا سمحتم الإخوة لي على الجبران فليتصلوا بالحلقة، فإن هذه هي السنة التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين أقبلوا على مجلسه، كما في صحيح البخاري قال: أما هذا فآوى فآواه الله، وأما هذا فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما هذا فأعرض فأعرض الله عنه. فلهذا الإقبال على درس العلم وسد الفرج والتزاحم على الخير هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سنة صحابته الكرام، فإنهم كانوا يتزاحمون على مجلسه. اليوم نحن ما نزال مع حديث عبد الله بن عمر الذي هو بني الإسلام على خمس: شهادة إلا إله إلا الله، أن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة. وما نزال في هذه الفقرة ونمر عليها بالسرعة، ولها حق علينا أن نبينها بعض الشيء للإخوة الذين يرغبون في بيان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا في الحلقة السابقة على بعض تلك الفقرة، وما نزال نتمم الكلام عليها. واليوم نتحدث خصوصا على صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفقهها العقدي وبالمعاني التي تدل عليها، حتى يعلم إخوتنا أن الصلاة هي مخ العبادة، وهي العبادة التي اعتني بها في الكتاب وفي السنة بعد بيان العقيدة التي هي العمود الفقري للإسلام وللشريعة الإسلامية. فصفات الصلاة، هذا العنوان اعتنى به سلفنا الصالح رضوان الله عليهم في كتب الحديث، وما من محدث ألف في الحديث إلا ولصفات الصلاة من كتابه النصيب الأوفر. فإذا رجعنا إلى أصح كتاب في الحديث وهو صحيح البخاري الذي نحن بصدد بيان ما فيه من الأسانيد والمعاني نجد أنه قد خصص لهذه الفريضة جزءا كبيرا ومساحة طويلة من جامعه الصحيح، وبالضبط خصص لهذه الجزئية التي هي أحد جزئيات الصلاة وهي صفاتها خصص لها قسطا كبيرا من كتاب الصلاة وسماها بعنوان أبواب صفات الصلاة. وكذلك الإمام مسلم في صحيحه وأبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه وأبو عبد الرحمن النسائي في سننه، وأراه أنه أدق المحدثين في تتبع صفات الصلاة بصفة دقيقة أكثر من غيره. والإمام أحمد رحمه الله في ثنايا مسنده، وكل من ألف في هذا الباب فصفات الصلاة تأخذ الحيز الكبير من كتابه، وذلك لأهمية هذا الموضوع. أما كتب الفقه فحدث ولا حرج، فإن أكثرها يدور على هذا المحور، غير أنها تتفاوت من مصدر إلى آخر في العناية بإيراد الأدلة وبعدم إيرادها. فالذين ألفوا في العصور المتقدمة من الذين أخذوا من الأوائل يتكلمون على المسائل ويذكرون أدلتها، غير أن غالب الكتب الفقهية التي ألفت في الفقه لا تعتني بصحة السند وبضعفه، فبعضهم يسوق الأحاديث كما هي لا يعتني لا بتخريجها ولا بتصحيحها، وبعضهم يعتني بهذا الأمر، وممن فعل ذلك النووي في شرح المجموع أي شرح المهذب الذي هو في فقه الشافعية، بل يعتبر أحسن مما ألف في كتب أو في الفقه يعني المذهبي، وهو شرح المجموع على المهذب. وكذلك ابن قدامة في المغني فإنه يذكر الأدلة ويذكر الآثار السلفية، ولكن على ضعف في قضية العناية بدرجة الحديث. وكذلك أبو محمد بن حزم رحمة الله عليه في كتابه المحلة، ويعتبر من أعظم المصادر التي اعتنت بدقائق صفات الصلاة وهو كتاب المحلة. وهكذا لو أردت أن أسرد لكم كتب الفقه التي تعتني بالفقه المقارن التي تكلمت على صفات الصلاة فهي كثيرة وكثيرة جدا، وهذا يدل على عظمة هذه الفريضة وعناية سلفنا الصالح رضوان الله عليهم وأرضاهم. وأما الذين أفردوا هذه الجملة بالتأليف فمن المتقدمين الإمام أحمد رحمه الله، ومنهم العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، ومنهم الحافظ الكبير محمد ابن النصر المروزي، وله كتاب جيد ومهم، غير أن فيه من الأحاديث الضعيفة الشيء الكثير الذي يحتاج إلى يعني تأمل وإلى بيان، فله كتاب حافل ومهم جدا اسمه تعظيم قدر الصلاة، وهو قد طبع أخيرا بتحقيق بعض إخواننا السلفيين الهنود. والذين ألفوا في العصر القديم أيضا كثيرون، ولا أذكر إلا هذه النماذج فقط. وأما المعاصرون فقد ألفوا أيضا كثيرا في هذا الموضوع وتزاحموا على التأليف. وطبعا من الكتب أيضا الجامعة التي يعني اعتنت بصفات الصلاة فلا تفوتني، وهو كتاب الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وهو بلوغ المرام من أدلة الأحكام، فيعتبر من الكتب الدقيقة والنفيسة التي اعتنت بكل جزئيات صفات الصلاة. وكذلك المنتقى الذي ألفه المجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع، والذي شرحه الشوكاني في كتابه المسمى بنيل الأوطار. فهذا أيضا من الكتب العظيمة التي اعتنت بصفات الصلاة وأوردت من الأحاديث التي تدل على هذا الموضوع الخير الكثير، مما لو اهتم الشباب بالرجوع إلى هذه المصادر لأفادوا ولاستفادوا من هذه الخيرات التي تركها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم وعلى طريق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعاصرين الأستاذ محمود الصواف، له كتاب، إلا أن الصواف عنايته بالسنة وعنايته بالحديث قليلة وقليلة جدا، وكثير ممن ألف في هذا الباب في المعاصرين عنايته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلة وقليلة جدا. وأحسن ما هو موجود وهو كتاب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، فيعتبر من الكتب النفيسة التي هي في الحقيقة من مفاخر السلفيين، وتعتني بالأدلة وبالتصحيح وبالتضعيف، غير يعني بعض الأشياء التي ربما اجتهد الشيخ جزاه الله خير في فهمها وفي إدراجها، سنتكلم عنها إن شاء الله في حينها بإذن الله. وأعتبره من خير ما ألف في هذا العصر، وهو الأفضل من حيث التتبع لدقائق صفات الصلاة بالدليل الصحيح. فهذه نظرة وجيزة على الذين ألفوا في هذا الموضوع، أي في صفات الصلاة. ولا يفهم بأن الصلاة هي محل اجتهاد أو هي محل اجتهاد للعلماء، أي بالمعنى أن العلماء لهم أن يستنبطوا من الصفات ما يقدرون على استنباطه من الأدلة، فإن فهم أحد هذا الفهم فهو مخطئ. فصفات الصلاة أمرها توقيفي، وما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصفات فلا يجوز العمل به. ما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الصلاة فلا يجوز العمل به، ومن صلى به فصلاته مردودة عليه. فلهذا يجب وجوبا عينيا على كل مسلم أن يعلم كل صفة من الصفات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقلد فيها لا زيدا ولا عمرا، ولا يقول هو مالكي أو يقول هو شافعي أو هو حنبلي أو هو حنفي أو هو زيدي أو هو جعفري أو شيء من ذلك. فصفات الصلاة يجب أن تخرج من هذه الدائرة وأن تخضع للمقياس النبوي ومقياس الدليل، أي ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب على المسلمين أن يثبتوه. ولا يجوز لأحد أن يقول أنا أصلي على الصفات أو على صلاة المالكية أو على صلاة الشافعية أو على صلاة الحنفية أو على صلاة الحنابلة أو على صلاة الزيدية أو على صلاة الإباضية أو على صلاة الجعفرية أو على أي مذهب من المذاهب المنتشرة في العالم الإسلامي، فهذا لا أجيزه أنا شرعا، بل يجب أن تتتبع الأدلة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الصلاة، ولا تتجاوز ولا يزاد عليها ولا ينقص. وإن بغي الإنسان أن يرتفع بهمته عما يسمى بالتقليد المذهبي، يعني هذه الهمة دنيئة ودنيئة جدا، بين أن يقول الإنسان أنا كذا وأنا كذا ويترك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رضاء لفلان ولفلان أو للجماعة الفلانية أو للمذهب الفلاني، فهذه أراها أنا همة دنيئة في الحقيقة. أن يصح شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نخالفه بزعم أننا كذا وأننا كذا وأننا على مذهب فلان وعلى مذهب فلان. فلا يسألكم ولا يسألنا الله تبارك وتعالى في قبورنا إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أبرئ ذمتي وأقول لجميع المسلمين بأنه يجب عليكم أن ترجعوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل دقيقة وفي كل نقيرة وفي كل شيء. لا يجوز لكم أن تحتجوا برأي فلان ولا برأي علان في مقابل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للشباب كيفما كان نوعهم أن يذكروا اسم فلان وعلان إلا مقرون بالدليل من الكتاب والسنة. فلهذا لا أحب لشبابي ولا لتلامذتي أن يدخلوا في هذه المتاهات التي فتحها إبليس على الأمة الإسلامية بأسماء مختلفة. فلهذا نلاحظ ولهذا نقول بأن صفة الصلاة يجب أن نتبع فيها ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفة الصلاة، صفة الصلاة تنقسم إلى قسمين، إلى قول وإلى فعل وإلى اعتقاد. قول وفعل واعتقاد، هذه الأقوال وهذه الأفعال وهذه العقيدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم لا تصح الصلاة إلا به، فإذا تركه المصلي فصلاته باطلة. وقسم يجبر بسجود السهو، وهذا سيأتي له محل حيث سنبني إن شاء الله سجود السهو على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقسم إلى زيادة ولا إلى نقصان ولا إلى كذا وإلى كذا، فسنلتزم في سجود السهو فيما سجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكتفي. أي هناك صفات إذا أخل بها المصلي فإنه يأتي بسجود السهو، طبعا تركها سهوا لا عمدا. وهناك من الصفات لو تركها سهوا وغفلة فلا تؤثر في صلاته ولا تبطلها ولا تجعلها باطلة. إذن الصفات الصلاة هي عبارة عن أقوال وعبارة عن أفعال وعبارة عن عقيدة. فمنها ما تبطل الصلاة إذا تركه المصلي ولم يأتي به، ومنها ما يجبر بسجود السهو كما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو من كمال الصلاة ولا تفسد الصلاة بتركه نسيانا. وأما المسلم حقا والذي يشهد للإله بالألوهية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبالإمامة، فأنا في نظري لا أعتقد أن يوجد مسلم بهذه العقيدة ويترك ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زهدا فيما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تبعا للمذهب الفلاني أو للرأي الفلاني. فأنا في عقيدتي أقول بأن كل من يؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولان، فهذا أقول بأنه لا يمكن أن يترك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الصلاة أو في غيرها زهدا فيما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو أقول زهدا أو أقول يعني أنا أقول بأن المسلم الذي يترك ذلك ربما يفعله نسيانا، هذا يمكن، أو غفلة فهذا يمكن. أما أن يتركه زهدا فهذا هو الذي فيه المشكلة. أما إذا تركه عنادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالمشكلة أكبر، وربما يؤدي به ذلك إلى الخروج عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن العلماء مجمعون إجماعا لا خلاف فيه أن من حصل له بغض في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغيرها وفي كبيرها فهو كافر مرتد بالإجماع. يعني الذي يعني يحصل له بغض أو يبغض سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كافر إجماعا. أما الذي يترك السنة نسيانا أو جهلا أو تأويلا لشيء آخر فهذا معذور، وينبغي إن كان جاهلا أن يعلم، وإن كان غافلا أو ناسيا أن يذكر، وإن كان متأولا أن تزال عنه الشبهة، وأن يبين له أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي يجب اتباعها دون زيد أو عمر. هذه الصفات التي ذكرنا في صفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي قسمناها إلى هذه الأقسام، مستند هذا التقسيم الذي استند عليه علماء الحديث هو حديث المسيء صلاته، حديث أبي هريرة وحديث رافع في، أما حديث أبي هريرة فهو في الصحيح، وأما حديث رافع فهو في السنن، في حديث الذي يسمى بحديث المسيء صلاته. ما ذكر في هذا الحديث اعتبروه فريضة، وعلى بعض الاصطلاحات ركن، وعلى بعض الاصطلاحات واجب، يعني ألفاظ مترادفة عن البعض. فما ذكر في هذا الحديث يعتبرونه هو من الفرائض، وما لم يذكر في هذا الحديث فهو ليس من الفرائض، أي بمعنى أن ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم هذا الرجل صلاته هذا هو الذي اعتبر من الفرائض، وما سوى ذلك فليس من الفرائض. أما ما يسجد لا فهذا باستقراء ما سجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فيعتبر من كمال الصلاة والمسلم لا يرغب عنه. وسيأتي إن شاء الله نذكر حديث أبي هريرة الذي هو في الصحيحين والذي يسمى بحديث المسيء صلاته، وما ذكر فيه هو إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم اسجد. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام افعل ذلك في صلاتك كلها. إذن ما ذكر في هذا الحديث ما هو؟ ذكر التكبير، وذكر القيام، وذكرت القراءة، وذكر الركوع، وذكر الرفع، وذكر السجود، وذكر الرفع من السجود. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ذلك في صلاتك كلها. إذن هذا الذي ذكر في حديث المسيء صلاته هو الذي يسمى به بالفرائض. ما سوى هذا نتتبعه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره أنه ليس من الفرائض. وأما العقيدة فهي قضية النية، فالنية فرض في الصلاة بالإجماع، لحديث معروف إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن هذه الفرائض. فإذا الآن سنبدأ بهذه الأمور واحدة واحدة إن شاء الله، ونبين مكانتها وفقهها وكيفيتها بعون الله وقوته وعونه. أول شيء كما قلنا في الصلاة يواجهنا ماذا؟ وهو النية، والنية فرض بالإجماع في كل عبادة عبادة، يعني أي عبادة لا تصح إلا بالنية، والنية محلها هو القلب، لا كما يقول من يقول من الشافعية، وقد ذكرها في كتبهم، وذكرها أيضا الغزالي في كتابه المسمى بإحياء علوم الدين، أن يتلفظ بعدد الركعات، وأن يقول نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات أو نويت أن أصلي المغرب 3 ركعات أو نويت أن أصلي الصبح 2 ركعات فهذا لا يعلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف من قول أحد من السلف ممن يقتدى به ويهتدى به ففعله في الصلاة بدعة وصاحبه مبتدئ ولا يجوز لمسلم أن يتلفظ بعدد الركعات أو باسم الصلاة أنها صلاة الظهر أو صلاة العشاء وهكذا في سائر العبادات فإن النية محلها هو القلب فلا ينبغي الإنسان أن يقول نويت أن أصوم رمضان 30 يوما أو نويت هذه الزكاة مقدارها كذا من الإبل أو من الغنم أو نويت أن أتصدق بكذا وكذا أو نويت أن أحج كذا وكذا هذا كله من بدع المبتدعة فلا يجوز التلفظ بالنية أبدا فالنيات دائما محلها هو إيه؟ هو القلب فلهذا النية لا يتلفظ بها في الصلاة فوضوءك واستقبالك للقبلة وآذانك للصلاة وإقامتك للصلاة وطهارتك وكل ما فعلته فهذا كله دلالة واضحة على أنك مقبل على صلاتك فلهذا لا داعي للمسلم أن يقول نويت كذا ونويت كذا إذن النية هي فرض في الصلاة بإجماع أهل العلم وللدليل الذي ذكرنا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان فذكر فيه الوضوء والصلاة ولهذا لم يذكره في صفات الصلاة اكتفاء بأنه ذكره في هذا المكان وذكر بأن النية هي من الأشياء التي تجب في الصلاة وهي من فروض من فرائض الصلاة إذن ماذا بعد النية؟ طبعا استقبال القبلة هو من شروط الصلاة وليس داخلا في صفات الصلاة أو من ماهية الصلاة ولكنه شرط الطهارة طهارة الثياب وطهارة البدن واستقبال القبلة هذه شروط من شروط الصلاة وليست داخلة في حقيقة أو في صفات أو في جزئية الصلاة فبعد استقباله للقبلة ماذا عليه أن يفعل الآن نبدأ في صفات الصلاة بعده الكلام على النية بعد هذا هو التكبير وهو فرض عند جميع العلماء إلا من شذ من بعض الخارجين عن أهل الإسلام هذا التكبير لا يكون إلا بصيغة الله أكبر لا يجوز كما هو عند الحنفية أن يصوغه بصيغة أخرى ويقول فيه الله أعظم أو الأعظم أو الأحلم أو الأكرم فلا يجوز إلا هذه الصيغة وقد بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه فقال باب إجاب التكبير وساق من الأحاديث ما هو معروف عند الجميع حديث عائشة وحديث أبي حميد حديث علي كله أحاديث كثيرة تحرمها التكبير وتحللها التسليم والأحاديث كثيرة جدا ساق بعضها الإمام البخاري رحمه الله فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد يعني الأحاديث وحديث أبي حميد السعيدي وحديث عبد الله بن عمر أحاديث كثيرة التي وصفت صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تصفه بأنه كان يكبر في بداية صلاته ويقول الله إيش الله أكبر ماشي الله هو أكبر أو الله هو أكبر كيف تقولوا بعض المؤذنين عفاهم الله لا يقول الله أكبر، فلا يزيد الألف عند الباء الله أكبر، ولا يقلب الألف واو، لأنه إذا فعل هذا فمعنى أنه ما دخل إلى الصلاة، معنى صلاته باطلة بالإجماع، لأنه أخل بفرضه من الفرائض. إلا قال الله أكبر علم بأن صلاته باطلة، كان إماما أو مأموما. فلهذا لا بد من ضبط هذه الكلمة، فهي فريضة من فرائض الصلاة، وقد ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته. الله أكبر. أنت الآن لما تقول هذه الكلمة التي هي لفظ التكبير، فماذا تقصد بقولك الله أكبر؟ الحقيقة أن هذه الكلمة جمعت لله تبارك وتعالى كل الصفات العظمى، يعني تنطق بقولك ويجب أن تعتقد بقلبك أنك جمعت لله تبارك وتعالى جميع صفات العظمة. فهو أكبر من المال الذي تركته وراءك، وهو أكبر من الشغل الذي تركته في بيتك أو في مدرستك أو في معملك، وهو أكبر من أبيك وأمك، وهو أكبر من أميرك، وهو أكبر من حاكمك، وهو أكبر من الدنيا وما فيها. يعني معناه أنك تجمع لله تبارك وتعالى في هذه الكلمة الوجيزة كل صفات العظمة. فلذا قلت لكم بأن التوحيد يجتمع في هذه الصفة جمعا عمليا، لأنه هو كبير في صفاته، فهل هناك أحد يضاهيه في أحد صفاته؟ كبير بأسمائه، كبير بأفعاله، كبير بما عنده. فأنت لما تقول هذه الكلمة الوجيزة معنى أنك تعبر عن التوحيد بكامله، فلا تنقص منه شيئا، يعني تعبيرا مجملا. ولكن لو فهمت ما تنطق به لطبقت ذلك عمليا في حياتك، فلهذا ستفهمون إن شاء الله بعد ذكر هذه الصفات بأن الذي يدرس صفات الصلاة دراسة حقيقية هو الذي تنهاه هذه الصلاة عن الفحشاء والمنكر. لأنك لما تقول كلمة الله أكبر معنى أنك جعلت لله تبارك وتعالى الكبرياء بجميع معانيه. يعني لو أردنا الآن أن نشرح ما معنى الله أكبر وماذا تعني، كم نحتاج إليه إلى الوقت، وكم نحتاج إلى الأوراق التي نسود فيها هذه المعاني التي تعبر عن كبرياء الله تبارك وتعالى وأنه أكبر من كل شيء، الذي يضع السماء على هذه والأراضين على هذه. نعم، هل توازيه وتقارنه بمخلوقاته؟ لا يمكن أبدا. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني الذي صفته هكذا فكيف تشركون به؟ يعني شوف الآية، سياق الآيات. فمن اعتقدت في قلبك أنه أكبر من كل شيء فكيف تشرك به؟ أكبر من تلك الجيفة أنت التي تستغيث بها وتطلب من الحاجات، أكبر من ذلك الكوكب الذي تتوجه إليه بالعبادة، أكبر من ذلك الشعار الذي تعتقد فيه العظمة وترتديه لباسا، أكبر من إيه ما تريد أن تكبره في حياتك، أكبر من أبيك، أكبر من أمك، أكبر من زوجك، أكبر من مالك، أكبر من ما تتصوره هذه الكلمة وتتحمله. إذن انظروا إلى هذه الألفاظ الدقيقة التي اختار الله تبارك وتعالى أن نتعبده بها في هذه الفريضة، كلمة الله أكبر وما تدل عليه. يعني انظر إلى مفتاح الصلاة الذي تفتتح به صلاتك، كيف تقول لخالقك أنت أكبر ولكن في قلبك تقول له أنت أصغر، بتصرفاتك في صلاتك وفي حياتك العملية، لأنك لو كنت تفقه الفقه حقه في هذه الكلمة ما كبر عندك شيء، وما كبر عندك شيء حتى تترك حق الله الذي أجبه عليه. ولو كان الله تبارك وتعالى عندك أكبر ما ذهبت إلى مصدر غير ما أنزله إليك في كتابه، ولو كان هو أكبر عندك ما قدرت أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته، ولو كان الله تبارك وتعالى عندك أكبر ما حكمت في حياتك غير شرعي، ولو كان الله تبارك وتعالى عندك أكبر ما قرأت واستمعت إلى غير كتابه، وهكذا تفسر الكلمة بتفسيرات لا يمكن أن ننتهي منها. فلهذا يعني كلمة الله أكبر لا تتفق مع تربيتنا ومع عقيدتنا ومع سلوكنا ومع حالنا. الكلمة هي جديرة بالانتباه، وجديرة بالفهم، وجديرة بالتطبيق، حتى نعلم حقيقة أن الله تبارك وتعالى هو أكبر. حتى لا أطيل في تفسير التكبير وهو جدير في الحقيقة بالإطالة وبالفهم، فنضف إليه ما يقارنه من الأفعال. هذا فعل، هذا قول، ويقارنه ماذا؟ يقارنه الرفع. هذا الرفع أيضا ورد في غير ما حديث، ورد في حديث ابن عمر، ورد في حديث أبي حميد، ورد في حديث عائشة، ورد في كثير من الأحاديث، وهو إيش؟ وهو قضية الرفع، غير حديث أنس. غير أن الرفع ينبغي أن يكون رفعا طبيعيا، ماشي نديرو لصبعنا هكا وماشي نديرو لهم هكا، يعني كل الرفع رفع طبيعي، يعني اصبعك هذا هو الوضع الطبيعي لهم، هكا ماشي وضع طبيعي، هكا لا ماشي وضع طبيعي، يعني لا اللي يفرق صبعه ولا ليه يجمعهم، يعني يكون الوضع وضع ايش؟ طبيعيا، لان الصلاة نحاول ان نكون فيها طبيعيين في جميع صفاتها، لان اذا لم نكن طبيعيين سوف يخلل لنا او يركب لنا قضية التنافي مع الخشوع. والخشوع سنذكره بعد قليل إن شاء الله أنه من أهم ما يمكن أن تتصف به الصلاة. هذا يعني الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الرفع، ثبت عنه حذو المنكبين، والمنكبين هما هذا المجمع اللي هو مجمع العضد مع الكتف، هذا الذي نسميه بالمنكب، وورد إلى حذو الأذنين، هو هذا يعني حذو المنكبين هكذا وإلى حذو الأذنين، فسواء رفعت إلى حذو المنكبين أو رفعت إلى حذو الأذنين فكلاهما وردت وصحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يرى الجمع بينهما فيحاذي المنكبين هكذا ويقاربه الأذنين فيجمع بين الصفتين ويقول، ولكن أقول أنا بأن الأمر فيه خيار، فمن رفع كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى حذو المنكبين هكذا، هذا هم المنكبين طبعا هكذا، أو الذي يرفعه كما هو من جاب الحنفية إلى حذو الأذنين، مفهوم؟ لكن الذي لا يفعل، يعني يفعل غير هذا بحيث مثلا يرفع غير أقل من هذا، ما نرى مرفعش، يعني بعض الناس يرفع يدير هذا معجز، يعني يبخل أن يرفعها هكذا، فاللي يرفعها كره ما رفعش، ما تطبق سنة الرسول، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصفة هكذا، وإنما الذي ورد هو حذو المنكبين أو حذو الأذنين، هذا الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الرفع يعني بهذه الصفة ورد في أربعة مواضع كما في صحيح البخاري. الموضع الأول هو هكذا، هذا الموضع، والموضع الثاني وهو عند الركوع، وسيأتي بينه إن شاء الله. الموضع الثاني الثالث وهو الرفع من الركوع، الموضع الرابع وهو القيام من التشهد، هذا الذي ورد وصحى وعليه عمل أكثر أهل العلم. الذي يخالف في هذا هما الأحناف، ويدافعون عن هذه القضية دفاع المستميت، وكل ما ورد من الأحاديث يتعرضون له بالطعن. يعني هذه من العصبيات المذهبية المشينة التي ألصقت بالمسلمين. والإمام البخاري رحمه الله له كتاب مستقل في هذه القضية، جمع فيه الأحاديث التي وردت في قضية الرفع، ويسمى بجزء رفع اليدين للإمام البخاري، وهو كتاب طبع غير ممر. يعني في هذه القضية، في هذه الجزئية التي هي جزئية من صفات الصلاة، وقد ذكر الإمام العراقي بأنه تتبع الأحاديث التي وردت في الرفع فبلغت إلى 50 صحابي، حكى هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري. من هؤلاء 50 منهم 10 المبشرين بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فهؤلاء كلهم يقولون بهذه القضية، بل حكي في هذه المسألة الإجماع ولم يعلم لهؤلاء مخالفا. يعني روي في هذه الصفة رواها 50 صحابيا، ومع ذلك تجد الأحناف الهلكة المتعصبين للمذهب الحنفي يردون هذه الأحاديث بحديث ضعيف روي عن عبد الله بن مسعود. ولو صح هذا الحديث في الحقيقة ما دل على ما يقصدون، ولا ينبغي أن يقاوم بهذا العدد الكثير المتكاثر. وهذا هو الذي ذهب إليه مالك رحمه الله، وروى ابن القاسم عنه خلاف ذلك. والمحفوظ عن الإمام مالك رحمه الله وهي قضية الرفع، هو المذهب الحقيقي للإمام مالك، ولا يغتر بما روي عن ابن القاسم في ذلك. فالمحققون من أصحاب مالك رووا عنه والرفع، أما مذهب الشافعية والحنابلة فهذا مذهبهم، وهذا هو المنصوص عندهم في كتبهم، وهو مجمع عليه عندهم في مذهبهم. والذي كما قلت نحن ندعو إليه وهو الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقه الرفع. طبعا هذه الإشارة التي هي إشارة الرفع هي إشارة تعظيم، وتدل على التعظيم. وقد حاول شراح الحديث أن يقولوا كلمتهم في هذه الإشارة، إشارة الرفع هي إشارة تعظيم وتدل على التعظيم. وقد حاول شراح الحديث أن يقولوا كلمتهم في هذه الإشارة، وكل واحد قال بما فتح الله عليه به، فبعضهم يقول بأنها إشارة إلى التعظيم، وهذا عندي هو الأرجح، وبعضهم يقول بأنها إشارة إلى طرح الدنيا، وأن الإنسان يشير إلى أنه تخلى عن كل الأمور الدنيوية، وبعضهم قال خلاف ذلك. والذي يهمنا أن هذه الإشارة التي إشارت الرفع في الصلاة في المواضع الأربعة التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة، فلا يجوز أن تصرف إلى غيره، فلا يجوز أن نرفع أيدينا بهذه الصفة إلى غير الله تبارك وتعالى. فلهذا تبقى هذه الإشارة وهذه الصفة مقصورة على الله تبارك وتعالى، فمن أراد صرفها إليه فلا بد أنه منه من الذين يدعون الألوهية، لأن كل صفة من صفات الصلاة إن طلب منا من طلبها فنعلم بأنه يريد أن يصرف له جزء من الألوهية، لأن هذه الصفات كلها تعبر عن ألوهيتنا لله تبارك وتعالى وأنه هو المألوه ونحن عبيده، فهو مألوهنا ونحن عبيده. فلهذا لا يجوز أن نصرف هذه الجزئيات أو صفة من صفات الصلاة لغير الله تبارك وتعالى. فلهذا مهما قلنا فيها من الأقوال كما قال شراح الحديث والفقهاء فإنها هي عبادة وهي صفة نتعبد الله تبارك وتعالى بها، فهمنا معناها أو لم نفهم معناها. فلهذا لما سئل عنها بعض السلف فقال تلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زاد على هذا. فلهذا الشيء الذي لا ندرك الحكمة منه ولا فقهه بوضوح فنكل أمره إلى الله وإلى تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي أننا عبيد أمام ربنا نتعبد الله تبارك وتعالى بذلك. فإذا عندنا الآن صفة قولية وهي فرض من فرائض الصلاة، وعندنا صفة فعلية ليست فرضا من فرائض الصلاة. فلو فرضنا أن إنسان جاء ودخل في الصلاة وقال الله أكبر ثم شرع في دعاء الاستفتاح كما سيأتي إن شاء الله وأتم صلاته وما رفع، لا في عند الافتتاح الصلاة ولا عند الركوع ولا عند الرفع من الركوع ولا عند القيام من التشهد الوسط، فهل يعني صلاته تجبر يعني هذه الصفة نجبرها بسجود السهو، أو نقول لصاحبها إن صلاتك باطلة؟ لا هذا ولا هذا، لا أن صلاته باطلة ولا أن هذه الصفة تحتاج إليه إلى سجود السهو، ولكن المسلم الصادق الذي يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا فلا يتركها ما اتجه إلى ربه ائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو تركها غفلة أو سهوا أو جهلا فهذا لا نقول له إن الصلاة هي صلاة باطلة أو صلاة تحتاج إليه هذه الصفة تحتاج إليه إلى سجود سهو. مفهوم الكلام ولا لا؟ يعني الآن الفرق بين كلمة الله أكبر فهذه فرض، ومن تركها فصلاته باطلة. أما فعل الرفع فهذا من كمال الصلاة، فمن فعله فقد ائتسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تركه نسيانا أو جهلا فصلاته صحيحة. ولهذا احترز وأقول نسيانا أو جهلا، ولا أقول تركه عمدا، لأنني لا أظن بمسلم يعرف حقيقة النبوة وحقيقة الرسالة يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أظن أن هذا يمكن أن يتحقق إلا غفلة أو جهلا. عندنا يعني اتساء بما ذهب عليه الإمام البخاري رحمه الله بعد هذه الصفات، أورد الإمام البخاري قضية الخشوع. الخشوع في الصلاة، ما هو الخشوع في الصلاة؟ الخشوع إذا رجعنا إلى المعاني اللغوية نجد معناه هو الاطمئنان والوقار والسكينة والإتمام، هذه كلها تسمى خشوع وقنوت. وبشر المخبتين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما معنى خاشعون؟ أي مطمئنون وساكنون ومعتدلون ومتممون لركوعهم ولسجودهم، هذا هو معناه، هو معنى الخشوع. أي بمعنى أنك تأتي بكل صفة من صفات الصلاة على وجهها الأكمل في اعتدال وفي اطمئنان وفي خشوع وفي سكينة. فهمنا الآن؟ هذا هو معنى الخشوع. إذا سمعتم الخشوع في الصلاة هذا الذي تعني، بمعنى أنك تتمم الصلاة في فرائضها وفي سننها وفي مستحبتها مطمئنا في ذلك، ساكنا في ذلك، معتدلا في ذلك، حاضرا مع الله تبارك وتعالى بقلبك. وبعبارة أوضح، حضور القلب مع الجوارح، لأن حضور القلب مع الجوارح تلزم منه هذه الصفات التي ذكرنا. إذا حضر القلب وحضر الجوارح وكان العلم هنا يكون للصلاة خشوع. هذه أمور لا بد منها فيه في أداء الصلاة. اللي هو لاهي وغافل لا يمكن أن يصلي أبدا. الساهي والغافل واللاهي والعابث هؤلاء ما عندهم صلاة، هؤلاء لاعبون. فلهذا الشرط الأساسي في الصلاة وهو حضور القلب والعلم بما تقرأ والعلم بما تذكر والعلم بما تفعل مطمئنا في ذلك ساكنا معتدلا. مفهوم؟ إذن هذا هو الخشوع. إذن هذا الخشوع إذا بنا نرجع فيه للسنة، الأحاديث التي وردت في السنة نجدها أكثر من 35 حديثا أوردها الحافظ المنذري رحمة الله عليه في كتاب الترغيب والترهيب، أكثر من 35 حديث كلها تدل على هذه الصفة على تثبيتها. فالخشوع هو ينصب على جميع الصفات، يعني ليس هو صفة مستقلة من صفة الصلاة، ولكن تمشي الصلاة من أولها إلى آخرها مع الخشوع، يعني مقولبة بالخشوع. إذا ما كانت مقولبة بالخشوع ما في صلاة أو ناقصة. فلهذا الخشوع يكون في الركوع ويكون في السجود ويكون في القراءة ويكون في القيام ويكون في الأدعية ويكون في التشهد ويكون في السلام ويكون في جميع الحركات والسكنات التي تكون في الصلاة، يعني ما هو جزئية مستقلة، يعني يكون في جزئية من جزئية الصلاة. فمن بداية النية إلى السلام ينبغي أن تتصف هذه الصفات كلها به بالخشوع. ومع الأسف إن فهم هذه الصفة قد ضاع من بين المسلمين مع الأسف، وضيعوا هذه الصفة وبضياعها ضاعت صلاتهم. يعني لا تجد، لأن الخشوع في الصلاة معناه إتمام الصلاة، هذا هو معنى الخشوع، أنك تأتي بالصلاة تامة وفي حالة اعتدال وفي حالة اطمئنان وفي حالة سكون وسكينة، هذا هو معنى الخشوع. الآن نجد إخواننا المصلين عابثين في كل صفة الصلاة، يعني صلاة كيف عبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مقر الغراب. هذه قضية النقر تتنافى تماما معه مع صفة الصلاة. أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقر الغراب؟ فمعظم المسلمين بأئمتهم يطبقون هذه الصفة المنهي عنها، وهي قضية نقر الغراب. إيش ينقر الغراب؟ هو التخفيف السريع بحيث يأتي المصلي فيصلي 4 ركعات في ثانية واحدة. أمر عجيب. أنا كما قلت لكم غير مرة أقف في الصلاة وأقرأ فقط، يعني أكبر وأقرأ دعاء الاستفتاح فلا أدخل إلى الفاتحة، ويأتي واحد بجانبي فما هو إلا انتهى بركعتين. أقول سبحان الله، مي عجب كيف على هذا الصلاة. فهذا تسمى نقر الغراب، وهو لاعب في صلاته وليس جاد، لأن لو كان جاد غادي يكون له موقف آخر. هذا نوع من إيه؟ من عدم الخشوع، يعني تخفيف الصلاة إلى حد الإخلال بأركانها وبفرائضها وبقراءتها. ولهذا تجد غالب المصلين غالب الأئمة يقرؤون في معظم صلاتهم بقل هو الله أحد وبدجاء نصر الله، يتعمدون هذا، مو تأتي مثلا تبعا ولا أحيانا هكذا، لا يركزون على قراءة قوله الله أو قراءة قوله قل أعوذ برب الناس. وكيف يقرأها؟ يقرأها بحال القر الغراب كما قال، يعني سبحان الله هذا الحديث أنا لما أقرأه كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم به وينطق به بنشفته الشريفة، لأنني أراه مطبقا تطبيقا عمليا. ينقرون الركوع، يعني لا يمكن الآن تدرك مع إمام ولا مع مصلي الركوع على حقيقته، مستحيل. ينقرون السجود نقرا، لا يمكن الآن أنك تدعو في سجودك، يعني تقول يا مقلب القلوب مثلا ثلاث مرات وتقول تسبح الذي سيأتي ذكره وتطلب شيء من حدث الدنيوية والأخرى، يستحيل هذا أن تفعله مع إمام، لا يمكن. لا يمكن أنك تصلي مع إمام وتستطيع أن تقرأ وراءه فاتحة الكتاب في الصلاة السرية، يعني في الركعات الأخيرة ينظر. أحيانا يركع الإمام وأنا واقف لأتم من الفاتحة، وأخاف أنه يفوتني بالركوع، أحيانا لا أدرك ما حتى هذه الركعة، لأنه لا يقرأ الفاتحة كما هي، وأنا كيف قراءته لا أدري. هذا هو نقر الغراب الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتنافى تمام التنافي معه مع خشوع الصلاة، لأن هذا ما عنده خشوع. يعني الآن بدي نقول لكم بأنها أيش نعبر عليها، والصلاة تجارية، يعني مسيرة التجرف في الصلاة يكون صفة الإمام ويأخذ مقابل من جهات أخرى، وهو فقط مرغم على هذا الأمر، أو أنه هكذا تربى وهكذا تكون، غالب ظني أنه هكذا تربى. فهي ما هي صلاة تجارية، ولا هي صلاة يعني مثلا عادية، ولا هي صلاة يعني يجلس ساعات والساعات أمام التلفزيون في النظر إلى تمثيليات خالعة يقوم بها اليهود، جماعة من اليهود وجماعة من النصارى، غالب التمثيليات هي من لبنان النصارى ومن المصريين النصارى، لا بذكورهم، ولهذا لا ينشرون إلا الخلع والانحلال في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيجلس أمام تمثيليات النصارى وأعضاء الله من الصهاينة، يجلس الساعات والساعات ولا يمل من ذلك، ويمل إن وقف بالمسلمين دقائق معدودة حتى تتم صلاتهم. أكثر ما أحسن ما عندكم هي الصلاة يا جماعة يا عباد الله، كما كان يقول أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، إن من أهم أموركم عنده الصلاة، فمن حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فلما سواه أضيع. فين الصلاة؟ أي صلاتنا هذه الآن يقيمها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها؟ أنا صليت في كم جهة وكم مكان في العالم الإسلامي أجد نفس القضية وكأنهم متفقون على هذه الكارثة، إلا بعض إخواننا السلفيين في الهنود هم الذين وفقهم الله بعض الشيء لإقامة الصلاة، يعني تجد عندهم صلاة متقنة بعض الشيء. أما مع الأسف في بقية العالم الإسلامي وخصوصا في مصر وخصوصا في كثير من البلاد كلهم يا أعوذ بالله لا يمكن أن يقيموا للصلاة وزن، ولا أنني رأيت من يعطي الصلاة حقه، يعني فيما صليت في معظم العالم الإسلامي في البلاد الإسلامية. أما أنهم يطبقوا السنن ويتحرون السنن في صلاة الجمعة وفي صلاة الصبح يوم الجمعة، هذا أنظر من الكبريت الأحمر، أنك تجد إمام من الأئمة يلتزم بقراءة السجدة وبقراءة الإنسان وبقراءة المنافقين وبقراءة الأعلى، هذه الأمور يعني تكاد تكون أنظر من كذا، من حافظين على الضحى، الضحى والأودي والضحى ما يجي من السنة في قراءتها في الجمعة، تقرأ المنافقون وتقرأ الجمعة أو تقرأ الأعلى وتقرأ الغاشية، هذه السنة، ما هو الضحى والذي إذا سجد اللي عطرت له يرجع له الضحى. جميع الذين يصلون إلى خفت عليه تجد الضحى، ولا يشوف الآيات له اللي كانت يعوك بها في المنبر يجي باش يطبقها تماك، يعني راه معنى راه قضية مفهومة كذا كذا، إن الله اشترى من، يعني لا تتكلم على شي حاجة يجيب هو وراه خلف السنة. في الحقيقة يعني حالة العالم الإسلامي في مخالفتها لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أمر من دله الجبين، يعني انظر كيف هؤلاء يعني يقومون أمام الأعداء وكيف ينصرهم الله تبارك وتعالى وهم لا يقيمون فريضة من الصلاة، الفريضة الأساسية التي يجب أن نقوم بها كما ينبغي نحن مضيعون لها. أما سيادنا العابين اللي تيعبسوا في صلاتهم ويتيلعب في غطرته ولا في تقيته تيقدها ولا تيشوف الساعة شحال باقي ولا تيقد الثوب ولا شيء ولا تيحك راسه ولا تيتنخم تيصطنع ولا تيعمل أي فعل من الأفعال ولا تتحرك هو قاعد ولا تيتململ بحال قزيقزة ولا جعل هذا حديث عنه ولا حرج فما أكثره. يعني لا يأتي عبثه إلا يأتي الشيطان بحال اللي تينغزو، يعني هو تينغزو الشيطان حقيقة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يسرق منه صلاته، لأن هذه نوع من السرقة، هو قاعد هو تينغزو وتيتململ، يعني لا يقف الصلاة وقف الرجل الخاشع الذي هو ساكن عليه السكينة والوقار ومقبل على الله تبارك وتعالى بقلبه وبجوارحه، يناجي مناجاة، هذه مناجاة تناجي الله تبارك وتعالى فيها. تصور لو كنت أمام عظيم فأسفعل معه هذا الفعل. الآن أحدنا تكون له حاجة في دائرة حكومية فيأتي ويجلس ساعات والساعات ليستقبله موظف صغير حتى يذكر له حاجته. يعني أي واحد له مصلحة حكومية إذا ذهب إلى مصلحة ينتظر أحيانا الساعات والساعات ليدخل عند المسؤول حتى يحكي له. وأما إذا جئنا إلى الحاجات التي عند الرازق والخالق فهذه ينبغي إيه؟ لا والله ما أستطيع أنني أطلب الله تبارك وتعالى أمام وراء الإمام. يعني الطلبة التي عندي والتي هي عبارة عن سؤال للمغفرة وللعفو والعافية لا أستطيع أن أدركها. أقول يا مقلب القلوب ثبت فأجده وقام ومشى خلاص، وين كنت يعني؟ فما فيها الحقيقة هذه الصفة العظيمة اللي هي صفة الخشوع. يعني أكثر الأئمة وأكثر المصلين هم فاقدون لها. حبنا ايضا الان يعني شبابنا جزاهم الله خير ونظن فيهم الخير، اخاف ان تنتقل لهم العدوى. انا والله عندي الامال في الله ثم في هذه الشباب الذين يعني اتوسم فيهم انهم سيقيمون سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيقتها. اما الشياب والشيوخ فيستحيل انك تقيم معهم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساجد، كلهم مع الاسف معرضون عن ذلك اعراض كاملا لا يمكن ان يفهموا، لا يمكن أن يفهم لك السنة ولا يفهم لك صفة الصلاة ولا يفهمك ما ورد مصحى عن رسول الله أبدا، هذا يستحيل أنك تجده إلا ما شاء الله. فلهذا يا إخواني ويا شبابي فالعناية بخشوع في الصلاة تحتاج إلى تربية. ما هي المسائل المنافية للخشوع؟ كما قلت المنافية للخشوع وهي التعلقات، لأن المسائل إن الخشوع كما قلت باطني وظاهري، فالباطن وهو إيه؟ الذي يتعلق بالقلب، والظاهري وهو ما يتعلق بالجوارح يعني الحركات. فالإنسان إذا أراد أن يعمل دراسة لنفسه، يعني كل واحد منا الآن أراد يدرس نفسه ونفسيته كيف هي، يجد أن أكثر العوائق التي تعوقه يجب عليه أن يتخلص منها. ايش هي العوائق بالنسبة للقلب؟ طبعا العوائق كلها دنيوية لا قل ولا أكثر، العوائق كلها دنيوية. اللي فقير متعلق بفقره، اللي غني متعلق بماله، اللي مشغول متعلق بشغله، اللي مربوط متعلق بمربوطه. يعني كل واحد عنده علاقة هي التي تحجزه عن ايه؟ عن أداء الصلاة، يعني عن الخشوع. يعني هو جالس في الصلاة وهو ترتب في المعمل، يعني هو في الصلاة ما يأتيه إبليس إلا في ذلك الوقت، يحضر له كل أجهزة المعمل وكل عمال المعمل وكل من يتخاصم معه في المعمل ويخدمه في المعمل في ذلك الوقت يحضره، فيفصل كل الأعمال يفصلها فيه في صلاته، فلا يخرج من صلاته إلا إذا أنهى مهمته من يعمل المعمل. أنت جالس تخدم المعمل الآن ما جالس في صلاة الحقيقة. يعني الفقير أيضا لا تأتيه يعني التفكير في سبول جلب الأرزاق إلا إذا دخل للصلاة. عاد أنا ذاك يقول أليتني فعلت وليتني فعلت وليتني فعلت وخدمت وكذا وكذا، فهو جاء للتفكير في مصالحه أو في الأسباب التي يمكن أن يجلب له بها الأرزاق. أما أصحاب الأموال فهؤلاء إن صلوا والذي يصلي منهم عدد الله أعلم بمقدار عدد قد ما أمثل للصلاة، الصلاة ما عنده لها وقت. أذكر وأنا صغير في القرية أنه واحد كان يقول لهم يعني فقير كانوا يقول له يا فلان إذا بالصلاة، كانت يقول لهم الصلاة ما تشير، يعني معنى إذا كان الإنسان ميسر يصلي وإذا لم يكن ميسر فالصلاة ما. واحد مرة قال لي الأذان يؤذن يا فلان للجمعة، قال لي الجمعة كتار، يعني معنى إذا فات سالي في جمعات أخرى يعني تأتي. ففي الحقيقة يعني التربية على الخشوع في الصلاة هذه تحتاج إلى تفكير وإلى دراسة، يعني كل واحد منا يدرس موانعه وعوائقه التي تعوقه عن الخشوع، لأن هذا هو الروح للصلاة، بحيث إذا يعني فات الخشوع في الصلاة بمعنى ما فيه صلاة، يعني بحال الروح كالروح للجسد وكالعمود الفقري الذي يعني تعتمد عليه عظامك في القيام وفي القعود، بمعنى أنه إذا فات الخشوع من الصلاة بمعنى أنه ما عندك صلاة أبدا. ولهذا جاء في الحديث ليس من صلاة له ثلث وإلا الربع وإلا السدس وإلا الخمس وإلا العشر وليس له من صلاة له شيء، يعني ما عنده شيء، يعني ما صلى، يعني دخل من هذا الباب وخرجه من هذا الباب. ولهذا يعني الصلاة كما قلت تحتاج إلى فقه وإلى فهم. ولهذا كان سيد الأولين والآخرين الذي يفهم ما يفعل والذي كان هو الموفق والذي يوفقه الله تبارك وتعالى في كل لحظة وفي كل ثانية، كان إذا صلى يسمع له إيه؟ أزيز، يعني صوت كأزيز المرجل من خشوع، يعني غائب في صلاته ويتمعن ويتفكر، لأنه يقرأ الآيات القرآنية ما بين آيات جنة وما بين آيات مار وما بين صفة الله وما بين أسمائه وما بين أفعاله وما بين مخلوقاته، كل هذا يجعله يستغرق التفكير في الصلاة حتى يصير إلى هذه الدرجة من الخشوع، إن هذه معناها أنه مستغرق غاية الاستغراق وفي حالة يعني خاصة، فيصير له أزيز كأزيزه، يعني صوت من كثرة خشوعه صلى الله عليه وسلم. متى يصل الإنسان إلى هذه الدرجة، يعني وهذه الرحمة التي تنزل، لأن هذه رحمة في الحقيقة، الذي لا يخشع في صلاته فهو معذب، لأنه يعذب الحيوان، يعني تتعذب الحيوان، تتعذب مفاصلك وتتعذب رأسك وتعذب رجليك وتعذب يديك، وأنك قضيت وقت لا تعذب الحيوان فلا تعذب الحيوان، فعليك أن ترحم نفسك بالخشوع. وكذلك كان سلفنا الصالح، ذكر البخاري في صحيحه عن ابن الزبير أنه كان إذا وقف في الصلاة كان يقف كالعود، عود يعني بحال هذيك السرية لا يتحرك، شفته كالعود، يعني وصفوه أنه كالعود، يعني من كثرة السكينة ومن كثرة الثبات ومن كثرة القرار الذي كان هو عليه في صلاته. وإن كنتم تذكرون في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله لما ذكرنا عنه أنه إيه؟ أنه كم لسعه الزنبور، ذكرتوا ولا نسيتوا؟ 17 مرة ولا لا؟ ومع ذلك لم يلتفت في صلاته، ما الذي جعله بهذه المثابة؟ وهو الخشوع. وهكذا لو ذكرنا الآن، وإذا كنتم إذا تذكرون في عروة ابن الزبير لما ذكرنا في ترجمته أنهم قطعوا له رجله في الصلاة، ما الذي جعله على هذه الحالة؟ وهو خشوعه في الصلاة. فلو أردنا أن نذكر سير السلف في هذا الباب لطلب إلى المقام، وهي كثيرة وكثيرة جدا، يعني في الذين كانوا يخشعون في صلاتهم وكانت صلاتهم صلاة، أما صلاتنا إحنا فهي لعيب في الحقيقة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ في الصلاة ويذهب الذاهب إلى البقيع ويرجع إلى المسجد ويجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال في الركعة الأولى، يعني تصور يعني يذهب يتركه في الركعة الأولى ويذهب إليه إلى البقيع، هذا هو الخشوع في الصلاة. كما ذكرت لكم كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وقرأ النساء وقرأ آل عمران في ركعة واحدة، هذا هو الخشوع الحقيقي. أما أنتم تتخيروا إنا أعطيناك الكوثر، أبد ما عندهم إلا إنا أعطيناك الكوثر، قل هو الله واحد، مش يقول قل الله واحد يعني يقول لا قل الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب عاد يعني ولما يقف الصلاة كيف يقف؟ يقف هو مزنبل يعني يقف الصلاة متجمل هكا تيديرها، ما يرضى يقف مستقيم، ولما يرفع من الركعة تيديرها هاي ما كذا يعني بالضبط يعني زعلان ليه؟ ولما يسجد في السجود خلاص لا تسأل ما يحتج بده حتى تلقاها، يعني حالة حالة حالة حالة في الصلاة حالة مزرية. أما الذين يتركون أيديهم مرسلة فهؤلاء مساكين وأكثر من المساكين، أنا أراهم أجهل من حمر إليهم، يعني قالك هو مالكي وين جاك المالكي؟ قرأ في الموطا وقرأ في الحديث قرأت من ذهب المالكي حقيقة، بعدين غادي نتكلم على هذه القضية في الدنيا. ما في يعني ما في وعي، ما في فقه، ما في فهم، إنسان يرتفع مستوى إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو جالس الصلاة وجالس يعبس تتقع عاد ما تجي يلحقون الى الصلاه تبدا يحك ولا بغى يشوف الساعه ولا بدا يدراك بحال مريض ضربه شي مصيبه تصيبه، هو قاعد هو كيتململ، ايش تتململ في الصلاه ولا كيقد جنابجو والشرقين تيقدوا الغطره عابسين، يعني ما جا الصلاه هذا جاء يعبس. فإذا المهم في هذا في الصلاة وهي قضيته قضية الخشوع، وكنا بنا نقرأ عليكم الأحاديث مسردة عليكم التي وردت فيه، ولكن تظل للوقت ما بقاش، وغادي إن شاء الله في الحلقة الآتية يمكن نسردها يمكن نتجاوزها يمكن ترجعوا لها بنفسكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.